ما عدا التشهد فأنت تجلس والتورك لا تتمكن منه ما دام أن ركبتك على الحالة التي وصفتها. الحاصل التورك سنة والصلاة صحيحة إن شاء الله، وإمامتك بهم جائزة ما دام أنه لا يوجد من هو أقرأ منك، والله أعلم. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب سماحته على أسئلة المستمعين ملهي بن زيد التميم من بلاد عسير الذي لم يشعر بالمرور بمزدلفة، وحميد ردة الله الحريري من رابغ حارة الصبوح وسين كاف ميم الرياض، ويسأل عن الغناء في طريق الحج، ومحمد إسماعيل مقدادي الأردن يسأل عن الخمر، وسين ميم تاء لم يحرم إلا بعد سفره من جدة بمسافة 10 كيلو، وأخيرا رسالة إمام مسجد قرية آل سكن من بلاد خثعم، وقد قال سماحته بأن صلاته بالجماعة تجزئ لأنه لا يوجد أقرأ منه. شكرا لسماحة الشيخ، وحتى نلتقي إن شاء الله تعالى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.